وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد كثرت الأسئلة من الإخوة المترددين على هذا المسجد، أي مسجد القبلتين، بسؤال نكاد نسمعه كل يوم: لماذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين؟ وأين القبلة الأولى وما تاريخها؟ والسؤال يتردد كل يوم عدة مرات. فنتوكل على الله سبحانه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، لنلتقي بمشيئة الله تعالى في يومنا هذا مع تعريف القبلة، ولماذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرضت الصلاة إلى بيت المقدس، أي إلى جهة بيت المقدس، ثم أمره الله أن يتحول إلى الكعبة المشرفة. وقد لما نلتقي مع هذا اللقاء، أود أن يعرف المسلم من أنت يا مسلم، من أنت يا مسلم؟ سؤال إجابته غابت عن الكثيرين منا، فبعضنا يمشي وهويته الشخصية على جيبه وقلبه، لكنه يجهل كثيرا عن هويته الإسلامية. ولا بد أن نعرف هويتنا بأننا أمة متميزة. فأنت أيها المسلم، يكفيك فخر أنك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت من الأمة الوسط، أنت من الأمة الشهود على الأمم، أنت من الأمة التي هي آخر الأمم زمانا وأولها يوم القيامة مكانا. ويكفيك قول نبيك صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون. ويقول الإمام جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا وكأنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. هكذا أنت يا مسلم، هذه هويتك وهذه شخصيتك وهذه أمتك. إن كنت محبا لسيدنا محمد فأنت مع سيدنا محمد يوم القيامة على كوم أي مكان مرتفع، مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا وكأنه من أمة سيدنا محمد، وما من نبي كذبه قومه إلا وتشهد له أمة لكم شهيدا. اخوتي عباد الله، ان هذه القبلة التي تتجهون اليها في صلاتكم نعمة عظمى من الله. ان هذه القبلة ربطتنا رباطا وثيقا بالله، وربطتنا بسيدنا رسول الله، وربطتنا باصحاب رسول الله. ان هذه القبلة هي الصراط المستقيم، هي هداية الله، هي رضا رسول الله، هي استجابة اصحاب رسول الله لله ورسوله. فالقبلة هذه نعمة. اولا، ما هي القبلة؟ القبلة هي الجهة، وهي اسم مكان للجهة التي يقصدها المصلي في صلاته. من كان في الكعبة استقبل عينها، ومن كان بعيدا عن الكعبة استقبل جهتها. هذه القبلة ربطتنا بالله لأنها هداية الله وصراط الله المستقيم. والدليل على ذلك، اقرأ قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. في اخر الآية يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ماذا نلمح؟ نلمح يوجد في الآية تدلنا على هاد ومهدي إليه. الهادي هو الله، لقوله تعالى: يهدي من يشاء. يهدي هو، فالضمير تقديره هو، أي الله. فالهادي هو الله إلى القبلة. من يشاء المهدي هم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والمهدي إليه، إلى صراط مستقيم، إلى القبلة. فالآية توحي أن هذه القبلة هي هداية الله، وهي صراط الله المستقيم. ولأن المسلم له تعلق، المسلم له تعلق بلفظ الصراط في ثلاثة مواضع. لك تعلق وارتباط بالصراط في ثلاثة مواضع. إن نجحت في موطنين نجحت في الثالث، وإن ركبت في موطنين ركبت في الثالث. اختر لنفسك ما تريد. الموطن الاول من الصراط المستقيم هو ارتباطك بهذه القبلة، ان تتجه لها خمس مرات في صلاتك في اليوم والليلة. ان حافظت على تلك الصلوات فقد اهتديت الى الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم الذي هدانا الله له هو القبلة. وكذلك الموطن الثاني هو الدين، والاسلام هو الصراط المستقيم. فقبلتنا صراط مستقيم، لقوله تعالى: يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وديننا صراط مستقيم، لقوله تعالى: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولقوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فديننا صراط مستقيم، وقبلتنا صراط مستقيم. وبقي الموطن الثالث، وآه من الموطن الثالث. يا رب اهدنا الصراط المستقيم في القبلة. يا رب اهدنا الصراط المستقيم في ديننا. يا رب ارزقنا أخذ بأيدينا يوم الصراط الثالث. وما هو؟ هو الصراط الذي ينتظرنا جميعا يوم القيامة. اسمعوا اسمعوا هذا البيان الكافي الكافي عن الصراط يوم القيامة. وجهز لنفسك ما شئت واختر لنفسك ما شئت. الدنيا ستتوب، الصراط يراد به الجسر، فالجسر هو الصراط. في حديث رواه الامام البخاري في باب الشفاعه، حديث مطول في الثلث الاخير من الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الجزء من حديث الشفاعه رواه الامام البخاري، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيقاء تكون بنجد يقال له السعداء. المؤمن عليه كالأرض وكالريح، المؤمن عليه كالصرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والرئاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يؤتى بآخرهم يسحب سحبا. الجسر وردت فيه الجسر بفتح الجيم والجسر بكسر الجيم، ثم يؤتى بالجسر. هذا هو التعلق الثالث. إن نجحت في الموطنين في الدنيا نجحت في الموطن الثالث. وما أدراك ما الموطن الثالث؟ اسمع. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مذلة. مدحضة أي موضع تدحض فيه الأقدام وتنطلق، ومذلة موضع تزلزل فيه الأقدام ولا تثبت وتزل. دعوى الرسل جميعا يومئذ على الصراط، ربي سلم سلم. سيدنا محمد يجتاز الصراط، وسيدنا جبريل اخذ بمنكبيه قائلا ربي سلم سلم. فاذا كانت الرسل يقولون ربي سلم سلم، فماذا احدثنا لهذا الجسر وهذا الصراط؟ اسمع الاتي. عليه خطاطيف وكلاليب من حديد النار وحسكة مفلطحة، أي حديدة دقيقة من بدايتها مرتفعة في آخرها، عليها شوكة عقيقة أي محوشة، من نشبت في جسده لم ينجو أبدا، كشوك السعدان الذي يكون بنجد. اسمع، من استقام على الصراط في القبلة واستقام على الصراط في الدين، المؤمن عليه كالصبر يا رب، المؤمن عليه كالصبر وكالأرض وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. إنهم أصحاب رسول الله وأصحاب الأنبياء والرسل. يا يمرون كالصرف والبرق والريح وعجاويد الخيل والركاب. اسمع بقية النار. فنادي المسلم سلمه الله ونادي المخدوش خدشته الخصاطيف والكلاريق، ولكنه ندى برحمة الله. الصنف الثالث مكتوف في نار جهنم خطفته الخطاطيف والكلاليق في قعر جهنم، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. حتى يؤتى بآخرهم يسحب سحبا، البعض سيسحب على وجهه سحبا. أين جبرياؤه؟ أين جاؤه؟ أين ماله؟ اسحبوه سحبا، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة فرعها 70 ذراعا فاتركوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولذلك أقولها من قلبي للذين يغلقون المحلات التجارية عند الأذان، يتوارون داخل المحلات خوفا من مراقبة المخلوق، يتوارون وراء أكياس البضاعة والأرقم. فإذا انتهت الصلاة فتحوا المحلات ورغبوا التجارة مع المخلوق ورغبوا التجارة مع الخالق. هؤلاء يحذرون مرور الصراط يوم القيامة. اللهم سلمنا في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. إخوتي عباد الله، القبلة هي هداية الله وهي الصراط المستقيم، وتعلقنا بالصراط في ثلاثة مواطن. مع القبلة يحيي من يشاء إلى صراط مستقيم. مع الدين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. مع الصراط يوم القيامة. والقبلة ربطتنا بسيدنا محمد. القبلة هذه ربطتنا بسيدنا محمد لأنها قبلته. قبلة سيدنا محمد تفرد بها، وبقية المسلمين اجتمعوا معه في آية أخرى. أراد الله أن يكرمه لأنه اشتاق للكعبة، فأفرده الله بإضافة القبلة إلى شخصه العظيم عليه الصلاة والسلام، أي عظمة النبوة. فقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الإضافة هنا كاف الخطاب لمن؟ إضافة القبلة هنا لمن؟ لمن هذه الشخصية العظيمة الكريمة المعصومة؟ إنها شخصية سيدنا محمد. قبلتك التي ارتضيتها، فلنولينك قبلة ترضاها. فالقبلة رضاء رسول الله، والقبلة قبلة رسول الله. من كان في الكعبة فقبلته عين الكعبة، وبقية المساجد قبلتها تسمى تحديدية تقريبية. أما قبلة مسجد سيدنا محمد الوحيد، قبلة تحديدية توجيهية. ولذلك من أراد أن يصلي في مسجد قبلته تحديدية توجيهية فليقل من الصلاة في مسجد رسول الله. لماذا؟ لأن الله قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. اسمع: فلنولينك قبلة ترضاها، أي فلنوجها لك. من الموجه لرسول الله في القبلة؟ الله. من الذي وجهك؟ الله. فلنولينك فلنوجهنك. فقبلة مسجد سيدنا محمد تحديدية توجيهية. نزل الأمين جبريل وحددها لرسول الله بتوجيه من الله. وبقية مساجدنا تحديدية تقريبية في المشرق والمغرب او في الوسطى. اما مسجد سيدنا محمد فلنولينك قبلة ترضاها، فالذي وجهه وحدد له القبلة هو الله، ونزل الامين جبريل فحددها لسيدنا محمد. اكثروا من الصلاة هناك، حياتكم في المدينة فرصة. اكثروا من زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، صلاة الضحى وصلاة التحجد والوتر بالليل، لا تحرموا انفسكم من هذه النعمة. ربطتنا القبلة بسيدنا محمد، وربطتنا باصحاب رسول الله. الموضوع طويل واسأل الله ان يوفقني لاختصره. ربطتنا القبلة بالله وربطتنا بسيدنا محمد لانها قبلته. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. وربطتنا باصحاب رسول الله لانهم استجابوا للاتجاه لهذه القبلة فقربهم الله. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وجوهكم اي اصحاب رسول الله ويا امة رسول الله الى يوم القيامة. اسمعوا سرعة الاستجابة من الصحابة للاتجاه للقبلة. اين نحن من هذه الاستجابة؟ الكثير منا يتبع اتجاهات بعيدة عن هذه القبلة ويرفض ان يسرق في الاتجاه لهذه القبلة. سيدنا سعيد بن المعنى رضي الله عنه يقول: كنا نغدو الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه. انظروا الى سرعة الاستجابة من الصحابة رضي الله عنه. كنا نغدو الى مسجد رسول الله فنصلي فيه. فمررنا ذات يوم ومعي صاحب، فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله قاعد على المنبر. فقلت لقد حدث امر. فجلست على وصاحبي فاستمعنا الى رسول الله يتلو قول الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فقلت لصاحبي: قم بنا نركع ركعتين قبل ان ينزل رسول الله لنكون اول من استجاب للاتجاه للكعبة امتثالا لامر الله ورسوله. فتوارينا فصلينا الركعتين، ثم نزل رسول الله فصلى بالناس الظهر يومئذ. انظروا الى سرعة الاستجابة. قم بنا نركع ركعتين قبل ان ينزل رسول الله لنكون اول من اتجه الى الكعبة امتثالا لله ورسوله. اسمعوا الحديث الثاني عن السيدة نويلة بنت مسلم تقول: صلينا الظهر او العصر في مسجد بني حارث فصلينا ركعتين. امرأة سر الحديث سيدة نويلة بنت مسلم: صلينا الظهر او العصر في مسجد بني حارث فصلينا ركعتين. ثم جاء من يخبرنا من اصحاب رسول الله ان القبلة تحولت الى الكعبة ورسول الله صلى جهة الكعبة. فاستدار الرجال مكان النساء وانتقل النساء مكان الرجال. وصلينا السجدتين الباقيتين الى الكعبة. تقول راوية الحديث: حدثني رجل من بني حارثة ان رسول الله لما علم بهم قال: فيهم اولئك رجال يؤمنون بالغيب. رضي الله عنه استدار. اما قصة هذا المسجد بمسجد القبلتين، ولماذا سمي بمسجد القبلتين؟ هذا المسجد كان يسمى بمسجد بني سلمة. وروى الامام ابن كثير في النص، وذكر غير واحد من المفسرين، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في مسجد بني سلمة. فصلى ركعتين الى بيت المقدس، فنزل عليه الوحي فاستدار جهة الكعبة فأكمل الركعتين هنا لهذه القبلة فسمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين. بعد ذلك تاريخ القبلة ينحصر في دقائق وإن كنت قد أطلت على حضراتكم لأن قوتي ضعيفة لا أستطيع أن أجمع الموضوع إلا على قدر الحول والقوة. تاريخ القبلة فرضت الصلاة في مكة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة، فصلى رسول الله جهة الصخرة من بيت المقدس. كان يستقبل الكعبة ولكنه يتجه الى الصخرة من بيت المقدس بامر الله. كيف ذلك؟ تصور معي الكعبة الان ما بين الركنين الحجر الاسود والركن اليماني. هذا الركن من الحجر الاسود الى الركن اليماني او من الركن اليماني الى الحجر الاسود يسمى ما بين الركنين. هذا الاتجاه مباشرة الى الصخرة من بيت المقدس. فكان رسول الله يضع الكعبة بين يديه ويستقبل الصخرة من بيت المقدس ويصلي. فلما هاجر الى المدينة اشتاق للكعبة والاتجاه اليه، ولكن الله امره ان يظل يصلي متبعا الى الصخرة من بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا، وكان يقلب وجهه في السماء منتظرا فرج الله، فنزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بقي في نهاية اللقاء سؤال، لماذا امر الله النبي وهو في الكعبة ان يتجه للصخرة من بيت المقدس، ولماذا امره في المدينة ان يتجه 16 شهرا او 17 شهرا تجاه بيت المقدس؟ الاجابة لان العرب قبل الاسلام وبعد الاسلام كان لهم تعلق بالكعبة شرف، ولكنه كان شرفا جاهليا، نعرة جاهلية، تمسك جاهلي. الاسلام جاء ليستخلص النفوس حتى ولو الى بيت الله، كانوا يتعلقون بالكعبة تعلق جاهلي وتعصب جاهلي. الاسلام جاء ليقضي على الجاهلية، فقال لهم صلوا تجاه بيت المقدس. اقرا قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اي الى بيت المقدس. لماذا يا رب؟ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فلما خلصت القلوب واستجاب الناس لامر الله صلوا لبيت المقدس سمعا وطاعه يا رب، صلوا جهه الكعبه سمعا وطاعه يا رب، فلما سمعوا واطاعوا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه او القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، هؤلاء الذين نفذوا كل هذا العهد اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. فلما خلصت النيه من التعلق الجاهلي بالكعبه وصفت القلوب لله وحده امرنا الله ان نتجه للكعبه. اللهم احينا عليها، اللهم امتنا عليها، اللهم اجعل حياتنا على هذه القبلة، اللهم اجعل يوم لقائك على هذه القبلة، اللهم لا تحرمنا فضل الاتجاه اليها، اللهم تقبل توجهنا اليها، واجعل خير ايامنا اليها وعليها، لنجتاز الصراط المستقيم يوم القيامة بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اعرضوا انفسكم عليها ليلا ونهارا، انها هداية الله، انها صراط الله، انها قبلة رسول الله، انها الالتزام باصحاب رسول الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب